بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى في آخر الكلام على التقليد، قال: ثم هنا مسألتان، إحداهما أن العامي يقلد من علم أو ظن أهليته للاجتهاد بطريق ما دون من عرفه بالجهل اتفاقا فيهما، يعني باتفاق أنه يقلد من تيقن أو غلب على ظنه أنه أهل الاجتهاد، وباتفاق لا يقلد من عرفه بالجهل. فهاتان مسألتان اتفق عليهما. كيف يعرف أهلية ذلك العالم العلم؟ العلماء يقولون يعرف أهليته بأن يرى العلماء يرجعون إليه أو يسائلونه أو يباحثونه ويسألون عن رأيه في مسألة ما، أو أن هذا الشخص يذكره العلماء بالعلم، أو يحيلون السائل عليه، أو يحيلون أهل جهته عليه. حينئذ يعلم أن العلماء لا يحيلون عليه ولا يحيلون سائلا عليه إلا لعلمهم بعلمه. كذلك أيضا يمكن أن يعلم، أو مما يعلم بعلم هذا الشخص، بكونه يتصدر للفتية والتدريس ونحو ذلك، والعلماء لا ينكرون عليه، يبلغهم يعلمون ذلك ولا ينكرون هذا عليه، فيعلم حينئذ أنه من أهل العلم. فثناء العلماء عليه، تزكيتهم له، حالتهم عليه، مساءلتهم له، كونهم يعدونه يعني منهم، كونه يتصدر للتعليم والفتية ولا ينكرون ذلك عليه، هذا ما يعلم به أنه من أهل العلم. حينئذ إذا رأى هذا العام ذلك فيسأل، لأنه إن رأى العلماء أشكل عليهم شيء سألوه أو باحثوه. العلماء ما يباحثون جاهلا، إنما يباحثون من كان عنده علم. كذلك أيضا كون العلماء يذكرونه بالعلم ويعدونه من أهل العلم، أو يحيلون عليه في السؤال: سل فلانا، انظر ماذا يقول فلان. وكذلك أيضا كونه يشتهر ويعرف بالتعليم والفتية ويبلغهم ذلك في أوقات طويلة، فليس لمجرد يعني وقت من الأوقات، وإنما يعني يمضي على ذلك وقت ويبلغهم ذلك ويعلمون ولا ينكرون عليه، أو أنهم يحيلون في مجلس أو مجمع الفتوى عليه ويفتي بحضرتهم. كل هذا ما يدل على أنه من أهل العلم. طيب، قال: إحداهما أن العامي يقلد من علم أو ظن أهليته للاجتهاد، حينئذ يقلده. قال: بطريق ما، يعني علم أو غلب على ظنه أنه من أهل الاجتهاد بواحدة من الطرق السابقة أو نحوها. قال: دون من عرفه بالجاهل، يعلم أن هذا جاهل يحرم عليه اتفاقا أن يسأله، لأن الله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر، ولم يقل فاسألوا أهل الجهل. قال: اتفاقا فيهما، أي أن العلماء أجمعوا على هاتين المسألتين، على أنه يسأل من علمه أو غلب على ظنه أنه أهل الاجتهاد، ويحرم عليه أن يسأل من كان جاهلا. قال: أما من جهل حاله فلا يقلده أيضا، خلافا لقوله. إذن عندنا من علم، من تيقن أو غلب على ظنه أنه من أهل الاجتهاد، من علم أو غلب على ظنه أنه جاهل، من جهل حاله. فمتفق على أنه يسأل الأول ولا يسأل الثاني، والثالث من جهل حاله، شخص فيعني مظهره مظهر أهل العلم، يعني إما أن يلبس لباس أهل العلم أو أنه في ظهر حاله أنه من أهل العلم، لكنه يجهل حاله. قال: فلا يقلده أيضا، خلافا لقوم. يعني هناك من يقول مثل هذا يقلد، ومن يقول لا يقلد. قال لنا، أي الذين يمنعون، غالب الناس غير مجتهد، فاحتمال الأهلية مرجوح، يعني الغالب على الناس أنهم غير علماء، والعلماء في الناس قليل، كيف يسأل هذا وليس عنده علم لأنه من أهل الاجتهاد؟ قال لنا، يعني جمهور أهل العلم على أنه لا يسأل، قال لنا غالب الناس غير مجتهد، فاحتمال الأهلية مرجوح، ولأن من وجد قبول قوله وجد معرفة حاله كالنبي بالمعجز والشاهد والراوي بالتعديل. يعني الشاهد والراوي يجب أن يقبل قوله، يروي لنا حديثا الشاهد يشهد في مسألة في زنا في دم في مال في عرض، وسنبني على شهادته، نسفك دما أو نفرق بين اثنين أو نثبت حقا لأحدهما لشخص على آخر بالشهادة، فلا بد أن نعلم حال هذا الشاهد، لا بد أن يكون هذا الشاهد معدلا مزكى. كذلك الراوي الذي سيروي لنا أمرا دينيا سيقول يروي لنا حديثا عن رسول الله فيه حلال أو حرام، فيه يعني خبر عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه إخبار عن أمر مغيب، فلا بد أن نعلم عدالة هذا الراوي. قال كذلك أيضا النبي يجب قبول قوله، فلا بد أن نعرف حاله بآيات التي تدل على نبوته. هنا يقول بالمعجز، والتحقيق عند أهل العلم كشيخ الإسلام وغيره أن يقال آيات الأنبياء ولا يقال معجز، لأن الشيء المعجز قد يجري على يد الكاهن والعراف والساحر والمشعوذ ومن جرى مجراه. على أن كثير من أهل العلم يعبر بكلمة المعجز، وبعضهم يقول لا بأس، لأن الشيء الخارق للعادة على يد النبي مقرون بدعوى النبوة والرسالة خلاف غيره. الولي مثلا من أولياء الله ما يدعي بذلك النبوة والرسالة، بل يدعي الاتباع لهذا النبي، وإنما أيده الله عز وجل بصلاحه وتقواه. وأما المشعوذ والكاهن فإنه يعني إن ادعى النبوة فيعلم كذبه باعتبار أن هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، أنه لا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، وإن ادعى أمرا آخر فيظهر هذا من سلوكه وحاله. المهم أنه يقول غالب الناس غير مجتهد، فاحتمال الأهلية مرجوح، لأن من وجد قبول قوله وجد معرفة حاله، لا بد أن نعرف، فكيف هذا يأتي إلى شخص مجهول لا يعرف حاله ويقبل فتياه ويسأل عن أمر دينه؟ لأنه سيسأله هل أحل الله كذا حرم كذا، هل زوجتي لا زالت في عصمتي أو ليست في عصمتي بسبب أنه وقع منه بعض الكلام، يسأله عن أمور شرعية أمور عقائدية، فيحتاج إلى أن يعرف حاله، لأنه سيقبل منه ما يخبر به عن الله برسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا يعني الذين يقولون بأنه يقبل حال يقبل فتية هذا المجهول ويسأله، قالوا العادة أن من دخل بلدا لا يسأل عن علم من يستفتيه ولا عن عدالته. قالوا إن الإنسان إذا دخل أي بلد وجد شخصا يسأله الناس يسأل من جملتهم، ما يسأل عن حاله وعن عدالته. أجاب الذين قالوا بالمنع، قالوا العادة ليست حجة على الدليل، عادة الناس قد يسألون يعني شخص ألف أو ظنوه من أهل العلم جهلهم ما عندهم تمييز، فربما يتصدر في بعض البلدان، وهذا موجود، هذا موجود في اليمن وفي بلاد أفريقيا وفي غيرها من البلدان، يتصدر ساحر مشعوذ كاهن جاهل رأس من رؤوس البدع والضلال، من رؤوس التصوف دعاة وحدة الوجود والحلول والاتحاد، ومن يدعو إلى عبادة الموتى من دون الله، أو رجل من الروافض الذي يدعو إلى تأليف وعبادة البشر ويدعو إلى الأمور المصادمة لدين الإسلام، ومع ذلك يجد أن الناس أو أن من الناس من يعظمه ويلتف حوله من عامة الناس الجهلة، وربما الناس ظنوا أن هذا من أهل العلم، هذا غير كافي في أن الشخص هذا الناس يرجعون إليه أو يستفتونه في بلد أو في قرية فيقوم ويستفتيه. قال قلنا العادة ليست حجة على الدليل لجواز مخالفتها إياه، ثم يجوب السؤال عن علمه ملتزما، يعني لا بد من هذا، والعدالة أصلية في كل مسلم بخلاف العلم، يعني غير مسلم أن الأصل في المسلم العدالة، وإذن لماذا الحاجة إلى تزكية الشهود وإلى تعديل الراوي؟ فكلمة الأصل في المسلمين العدالة هذه غير مستقيمة. نعم الأصل في العالم العدالة، الأصل في العالم أن هذا عالم فإنما كان عالما لما عنده من الدين والعدالة والخير، فهذا إذا كان عالما شرعيا. ومع ذلك هذا العالم يحتاج أن يسأل الغريب عن حاله، يحتاج إلى أن يسأل، إما أن يسأل أهل العلم، فإما أن يرى أن الناس أهل الدين والصلاح والخير والاستقامة على الكتاب والسنة يرجعون إليه. قال الثانية، المسألة الثانية، يكفي المقلد سؤال بعض مجتهدي البلد، يعني لو كان في البلد عالمان فأكثر، هل يكفيه أن يسأل واحدا أو لا بد أن يسأل الجميع، يسأل الكل؟ يقول يكفي المقلد سؤال بعض مجتهدي البلد، يعني يكفي أن يسأل واحدا منهم ولا يشترط أن يسأل اثنين أو أن يسأل الجميع. قال وفي وجود تخير الأفضل قولان، يعني الآن إذا كان في البلد أكثر من عالم يكفي أن يسأل واحد. طيب الآن يعني الواحد هذا الذي يسأله من هو منهم، من الثلاثة، من العشرة، من الأربعة، من الخمسة، من كان؟ فيقول في وجود تخير الأفضل قولان، يعني هناك من يقول يجب أن يتخير الأفضل. الأفضل من أين سيعرف أن هذا الأفضل؟ من العلامات المذكورة سابقا وغيرها، يعني الأفضل الذي يقول العلماء هذا فلان أعلم يرجعون إليه في النوازل والمعضلات فيشهد له أهل العلم بأنه الأعلم، يكون هذا فنه الذي هو مختص به ويرجع إليه فيه ويرجع غيره إليه فيه، ومبرز في هذا الفن أكثر من غيره، فمبرز في العدالة والدين والورع والتقوى أصلح من غيره أورع من غيره. فحينئذ منهم من يقول يجب أن يتخير الأفضل. قال في وجوب تخير الأفضل قولا، النافي الذي يقول لا يجب، قال إجماع الصحابة على تسويغ سؤال المقلدين المفاضل والمفضول، قالوا في إجماع الصحابة العملي أنهم كانوا يسألون ولا ينظرون إلى أيهما الأفضل، على أن هناك من كان يفاضل بين ابن عمر وابن عباس فيسأل ابن عمر يقول بأن ابن عباس فيعني يسهل في بعض الأمور، وابن عمر يشدد فكانوا يعني يقدمون ابن عمر، وبعضهم يقدم ابن عمر على ابن عباس. وعلى كل كان يعني الغالب على الصحابة أنهم يسألون أي واحد من هؤلاء المجتهدين، وتعلمون أنهم سألوا أبا موسى الأشعري مع وجود عبد الله بن مسعود فقدموه، وقال أبو موسى يعني اذهبوا إلى ابن مسعود فإنه سيصدقني، فسألوا المفضول مع وجود فاضل، يعني لا شك أن ابن مسعود أعلم من أبي موسى رضي الله عنهما وكلاهما من علماء الصحابة. وهكذا أيضا كانوا يسألون بعض الصحابة مع وجود بعض الخلفاء، مع وجود الخلفاء الراشدين، فربما سأل ابن مسعود أو ابن عمر مع وجود يعني عمر أو عثمان أو علي، و دون أن ينكر بعضهم على بعض ذلك. فيقول النافي إجماع الصحابة على تسويغ سؤال مقلدين الفاضل والمفضول، لأن الفضل قدر مشترك، يعني كلاهما فاضل لكن كون هذا أفضل ومشتركون في الفضل. قال ولا عبرة بخاصة الأفضلية، يعني لا عبرة بكون هذا أفضل لأنهم مشتركون في الفضل. قال المثبت الذي يقول لا بد من سؤال الأفضل، قال الظن الحاصل من قول الأفضل أغلب، يعني الظن الحاصل من قول الأفضل أن هذا أعلم وأن قوله أصوب يعني أغلب. قال فإن سألهما واختلفا عليه فهل يلزمه متابعة الأفضل؟ الآن يعني الأولى بالتخير، طيب لو أنه مسألة أخرى يعني الراجح أنه له أن يسأل مفضول مع وجود الفاضل. المسألة الثانية، لو أنه سأل الفاضل والمفضول فاختلف فهل يقدم قول الأول أم قول الثاني، قول الفاضل أم قول المفضول؟ طيب قال فإن سألهما واختلف عليه فهل يلزمه متابعة الأفضل في علمه ودينه كالمجتهد يتعارض عنده الدليلان؟ يعني المجتهد إذا تعارض عنده الدليلان قدم الأقوى منهما والأرجح، فهذا الآن عنده العالمان كالدليلين، فهل يقدم الأقوى الأفضل لأنه كالدليل الأرجح؟ قال وإن اختلف عليه فهل يلزمه متابعة الأفضل في علمه ودينه كالمجتهد يتعارض عنده الدليلان أو يتخير؟ يعني نقول له اختر هذا أو هذا، أم أنه يقدم الأفضل؟ قال فيه خلاف. الظاهر الأول يعني أنه يقدم الأفضل بعلمه ودينه. قال الظاهر الأول، ويعرف الأفضل بالإخبار، يعني بالإخبار عنه، يخبر عنه العلماء يقولون هذا أعلم هذا أفضل، أو يقولون هذا يعني وإن كان هذا أعلم منه لكن هذا فن فلان، هذا متخصص فيه، هذا في هذا المسألة في النحو يقولون هذا أعلم منه في النحو، مسألة في التاريخ قالوا هذا أعلم، في الأصول قالوا هذا أعلم، في الفقه قالوا هذا أعلم، في الحديث قالوا هذا أعلم، فإن كان الثاني أعلم منه في الأبواب الأخرى فحينئذ يقدم صاحب الفن، أو إذا كانوا يعني كلاهما على خير في هذه الأبواب فيقدم الأفضل بالإخبار الذي يخبر العلماء أنه أعلم. قال وإذعان المفضول له، يعني كون هناك فاضل المفضول، المفضول يقول نعم هذا أعلم منه، يعترف هو أن هذا أعلم منه، فحينئذ إذا اعترف أن هذا أعلم منه فعلى هذا القول على المقلد أن يسأل الأفضل والأعلم. قال وإذعان المفضول له وتقديمه، الكون يقدمه في جاء سائل يسأل قال سلو فلان، طبعا يقول سلو فلان باعتبار لم باب التواضع، لكن من باب أنه يرى أنه أعلم، لأن هناك من هو أعلم يريد أن يتخلص من تبعة المسألة، يعلم أن هذا عنده علم وإن كان يرى أنه أعلم منه لكن يريد أن يتخلص من تبعتها أو على سبيل التواضع، فيقول سلو فلان. طيب قال وإذعان المفضول له وتقديمه ونحوه من الأمارات، يعني العلامات الأخرى يعني كون هذا أحدهما متصدر الفتية والتدريس والثاني مشغول بالعبادة، لا شك أن الذي يتصدر التدريس والفتية يعرض له من المسائل ويبحث من المسائل ويعني تتردد عليه المسألة الواحدة ويحتاج إلى مراجعة ونظر، فيكون لا شك أن مداركه تكون أوسع من الثاني الذي يكون عنده علم لكنه متفرغ للعبادة وغير مشغول بالتدريس والفتية، فانشغال هذا بالتدريس والفتية يجعله أكثر دراية وخبرة ومعرفة. قال ونحو من الأمارات المفيدة للظن، فإن استويا عنده، يعني إذا كان ما استطاع يعني لا يعرف أيهما أعلم، يعرف أن هذا عالم وهذا عالم لكن لا يستطيع أن يميز، ما عنده ما يميز به فضل أحدهما على الآخر، قال فإن استويا عنده اتبع أيهما شاء، اسأل أي واحد منهم. قال هذا القول الأول، يعني إذا استويا عنده فمن يسأل منهما قيل الخيار له، قيل الخيار له، وبذلك في بعض هذه المسائل يعني ينطبق عليها قول من يقول بأن المقلد في هذا الباب يكون مجتهدا. طيب قال فإن استويا عنده اتبع أيهما شاء، هذا القول الأول. وقيل الأشد، يعني أحدهما يقول بالجواز والثاني يقول بالمنع، ماذا يتبع؟ من يقول بالمنع، من يقول بالمنع. هناك مسألة هنا يذكرها بعض الشراح، قالوا لو أن أحدهما قال بكفر تارك الصلاة والثاني لا يقول بكفره، أيهما الأشد؟ لماذا؟ سورة الدين مصر الدين، احنا الآن نقول الأشد أيهما أشد، نقول أيهما أيسر. طيب إذا الذي يخرجون من الأقل هو أشد، طيب الآن نتكلم على الأشد، نتكلم على الخيرية وعلى أيهما أرفع، أيهما أشد؟ واحد يقول كافر ثاني يقول مسلم، أيهما أشد؟ بلا شك الذي كفر يحتاج إلى يعني كبير تفكير، أحدهما يقول كفر الثاني لا يقول كفر، هناك من نظر إليها من جهة أخرى قال الذي لا يقول بكفر أشد، لا باعتبار أنه خرج من الإسلام، قال لأن الذي لا يقول بكفره سيطالب بأن يقضي جميع الصلوات الماضية، والذي يقول بكفره لا يطالبه بالقضاء، قال حينئذ هذا أشد، يأتي هو يقول له أنا يعني لم أصلي الصلوات لمدة 20 سنة، فأحد العالمين يقول إن من لا يصلي كافر، الثاني يقول مسلم، فيأتي إليهم أيهم أشد؟ قالوا الأشد الذي لا يقول بكفره، لأنه سيطالب بإعادة صلاة 20 سنة، الثاني ما سيطالب، سيقول له تب وأصلح من أبينك وبين الله، استكثر من النوافل ولا يقول بكفر. نظروا إليهم من جهة أخرى، أما لو نظرنا إليهم من حيث إسلام وكفر لا شك أن الذي يكفره قوله أشد. فقيل إنه يتبع الأشد. قالوا إذا الحق ثقيل لكنه بيء يعني مستساس مقبول، والباطل مع أنه خفيف لكنه وبيء. فقيل اتبع الأشد، يعني طبعا الجاهل ما يعرف لكن يعرف الأشد. واحد قال له حلال، الثاني قال حرام، قال يتبع من قال بأن الحكم الحرم، أحدهما قال يجوز، الثاني لا يجوز، يتبع من يقول لا يجوز. طيب قال وقيل الأخف، أي يتبع أخفهما قولا، إذا قال أحدهما بالجواز والثاني بالمنع يتبع من قال بالجواز. قال وقيل الأخف لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج لا ضرر، بعثت بالحنيفية السمحة، أي لأن هذا لأن دين الله يسر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار إيسرهما، فحينئذ فدين الله يسر يختار القول من قال بالسهولة واليسر عكس القول الأول. قال ويحتمل أن يسقط لتعارضهما، يعني أحدهما قال يجوز، الثاني قال لا يجوز، انظر واحد ثالث، انظر عالما آخر، طيب الإشكال لو لم يكن إلا هذا وهذا، أو لو وجد ثالث ولم يخرج عن قولهما، إلا أن الثالث لو لم يخرج عن قولهما سيرجح كفة أحدهما. قال ويحتمل أن يسقط لتعارضهما ويرجع إلى غيرهما إن وجد، وإلا فإلى ما قبل السنة، يعني ما هو الأصل في هذه المسألة. طبعا العامين لا يعرف ما هو الأصل، الأصل في هذه المسائل كما مر بنا يعني استصحاب الأصل إنما يكون في حق العالم، العام ما له مدخل في مثل هذا لا يعرف، فما يدري يقول لك الأصل في الأشياء الإباحة عام، مما ينعرف الأصل في هذا الإباحة وأن الأصل في هذا المنع أو الأصل في هذا التحريم، ما يعرف هذا، ما يرجع في هذا إلى عالم. طيب نقف عندها ويبقى معنا يعني درس أو درسان على الأكثر إن شاء الله.